إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي على عباده قائلا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هكذا ينادي. فأين أنت يا عبد الله من هذا النداء الحبيب الكريم من الرب الرؤوف الرحيم؟ هل أنت من جملة الأموات أم من جملة الأحياء؟ هل أنت من جملة النائمين الجيف أم أنت من جملة القائمين الداعين الراكعين الساجدين المستغفرين بالأسحار؟ ما أشد حرمان ذلك الإنسان الغافل الذي يوجد في هذه اللحظات من جملة الذين ماتت قلوبهم وهم راتعون في الشهوات واللذات والموبقات والمعاصي، ونداء رب الكون يصدر إلى العباد. ما أحلم رب العالمين على هؤلاء الذين باتوا ليلهم في معصية الله تعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، دل أمته على كل خير، ما ترك خيرا من خيرات الدنيا إلا وقد أرشد الأمة إليه، وما ترك شرا من الشرور التي توقع الناس في المهالك إلا وحذر الأمة ونهاها عنه. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جازى به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله في كتابه الكريم، يقول الله تعالى في هذا الشفاء النافع: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مع هذه الآية وأسرارها وكنوزها وذخائرها نقف وقفات، وتكون لنا سلسلة من اللقاءات مع هذه الآية الكريمة التي كثيرا ما يمر بها المسلمون ولا يلتفتون إلى ما تحمله إليهم من حياة ربانية، وما تحمله إليهم من شفاء نافع ومن دواء رائع ومن حياة طيبة كريمة كل واحد منهم يتمناها من أعماق قلبه وينشدها ويسعى إليها، ولكنه يخطئ السبيل الذي يوصل إليها. إن هناك أيها الإخوة دعوتين لا ثالث لهما في هذه الدنيا: دعوة الله، دعوة الحق، دعوة القرآن، دعوة الحق الذي قامت به السماوات والأرض، دعوة القرآن الذي هو روح القلوب وحياة القلوب ودواء الأفئدة وشفاء الأرواح. وهناك دعوة أخرى تناقض هذه الدعوة وتعارضها، تدعو إلى النار، تدعو إلى الكفر، تدعو إلى الشرك بالله، تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفساد في الأرض، تدعو إلى الموت في هذه الدنيا قبل أن يموت الناس. هما دعوتان بينهما صراع منذ أن قامت دعوة الله متمثلة في وحيه الذي نزل على أول نبي وهو آدم عليه الصلاة والسلام. قامت بجوارها دعوة الشيطان التي يدعو العباد من خلالها إلى الضلال والفساد والخسران. يقول تعالى في منطلق وبداية هاتين الدعوتين بعدما أهبط الله آدم وحواء وطرد الشيطان من الجنة: يا بني آدم إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هما دعوتان. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هما دعوتان يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، إما أن تستجيب وإما أن تستجيبي لدعوة الله عز وجل. فإن لم تستجب لدعوة الله استجبت لدعوة الشيطان، ولا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. فإما استجابة إلى دعوة الحق وإما استجابة إلى دعوة الباطل. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أما الذي يريد أن يصنع مزيجا بين حق وباطل ويسلك فيه فلن يتأتى له ذلك أبدا، لأن الحق لا يلتقي مع الباطل أبدا كما لا يجتمع الليل والنهار ولا يجتمع النور والظلام، لا يجتمع الفساد والصلاح، لا تجتمع دعوة الحق مع دعوة الباطل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك يا أيها النبي ويا أيها الداعية إلى الله، فإن لم تستجب يا أخ الإسلام إلى دعوة الحق التي قامت عليها السماوات والأرض فأنت مستجيب تلقائيا لهواك. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويوم يتبع الناس الأهواء ماذا يحدث في الأرض؟ يحدث في الأرض الفساد العظيم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كما هو الواقع اليوم. عندما استجاب الناس لأهواء أقوام أرادوا أن يحملوا الأمة عليها، هناك أهواء أن اليوم تتحكم فينا، أصحاب أهواء، أصحاب دعوات هدامة، أصحاب علمانية يريدون أن يحملوا الأمة على العلمانية على رغم أنفها. والأمة لا ترضى إلا دين الإسلام الذي هو دينها، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن هناك أصحاب أهواء ودعوات هدامة باطلة يريدون أن يحملوا الأمة عليها، وهي كارهة لذلك بكل الوسائل، بكل الوسائل، ولا سيما وسيلة الإعلام الضاغطة المؤثرة التي تؤثر على الإنسان بصورة ضاغطة شديدة لا يشعر إلا وقد استجاب للباطل من خلالها. الإعلام المؤثر الذي يؤثر على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إن الله فطر العباد على الإيمان بالله، فطر الأطفال والفتيان والفتيات على الإيمان بالله، ويعبى هؤلاء الظالمون المفسدون في الأرض إلا أن يشوهوا فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، يعبوا إلا أن يفسدوا دين الله، إلا أن يفسدوا دعوة الحق التي استجاب لها الكون كله بسمائه وأرضه وبره وبحره. هذا الكون استجاب لدعوة الحق يوم أن خلقه الله. ماذا قالت السماوات والأرض؟ قالتا أتينا طائعين. وهذا الإنسان الظلوم الجهول يأبى إلا أن يدعو الناس إلى الباطل، ويأبى الله تعالى إلا أن تبقى دعوة الحق قائمة على رغم أنوف المفسدين في الأرض، لأن الله يقيض لها أناسا مخلصين يضحون في سبيلها حتى تنتصر وتثبت فوق أرض الله عز وجل. فهنيئا لمن وجد نفسه في صفوف أنصار الحق، أما دعوة الباطل فقد حكم الله عليها بالانحاء وبالزوال نهائيا، حيث ضرب الله المثل للحق والباطل في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نهاية، انتظروا النهاية يا إخوان، لا يغرنكم الباطل بزخرفته فهو بعد قليل زائل، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، مرحلة الصبر مرحلة قصيرة، اصبر يا أيها الأخ ويا أيها الأخت الكريمة، اصبري على حجابك، اصبري على الحق، اصبري على دينك لحظات وينتهي كل شيء، ونقف أمام الله بين يديه يوم القيامة، ويفتضح الأمر وتكشف السرائر، ويقف أهل الباطل أذلاء صاغرين حيث يحاكمون عند رب العالمين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إنهم الملوك في دار النعيم. ألا ترضى يا أيها الأخ المسلم أن تكون ملكا في دار النعيم؟ ألا ترضين أيها الأخت المسلمة أن تكون ملكة في دار النعيم، في دار الخلد تكون ملكا؟ ومن الذي يدخل عليك؟ الملائكة. الذي يدخل عليك من كل أبواب قصرك، من أبواب قصورك، الملائكة يسلمون عليك، وليس البشر، وليس السكارى والمعربدين الذين يدخلون عليك اليوم، لا، إنها دار النقاء، دار الصفاء، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار، إنها لحظات قليلة ثم يسافر العباد إلى الله. كم بقوا في هذه الدنيا التي اغتروا بها؟ قال كم لبثتوا في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إنها دعوة الحق التي يدعو إليها القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحيينا أيها الإخوة الكرام؟ ما الذي يحيينا؟ هذه هي مواضع لقاءاتنا الآتية بمشيئة الله، ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن ويكرمنا بمحبته ولذة تلاوته حتى نكون من أهل القرآن وخاصته، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، مالك أمر الدنيا والآخرة، له الأمر من قبل ومن بعد، له الحمد في البداية والنهاية، وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد على حمدنا إياه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام لله داعيا، ودعا إلى الله حتى أتاه اليقين، وقضى حياته صابرا محتسبا، وأوذي في الله، وكان كلما أوذي في الله يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عاش داعيا إلى الله يرشد الحيران ويعلم الجاهل، يرشد الحيران ويعلم الجاهل، ويهدي الضال، ويداوي المرضى، ويشفي المكلوم، ويداوي المجروح، ويربط القلوب بربها حتى أقام لله عز وجل دولة الحق التي لا يعبد فيها إلا الله وحده لا شريك له، فبنى نفوسا عظيمة غيرت وجه الدنيا. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هاجر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة من أجل أن يقيم دولة الحق التي يعبد فيها الله وحده لا شريك له. وهناك شاب من الشباب الذين أسلموا وهو في مكة، وكان يتيما تحت كفالة عمه. هذا الشاب اسمها عبد الله ذو البجادين كان تحت كفالة عمه، وكان عمه غاويا في الكفر، وكان الشاب يتلطف معه ويحاول أن يدعوه إلى الإسلام وينتظر لعله يسلم، ولكنه لم يسلم. واشتاق هذا الشاب إلى أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وخاطب عمه ذات يوم قائلا: يا عماه، لقد طال انتظاري إلى إسلامك وإيمانك ودخولك في الإسلام، فلن تفعل، وإني قد اشتقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني أريد الهجرة إليه. فهدده عمه قائلا: لئن فعلت لأنزعن منك كل شيء حتى من ثيابك الذي على ظهرك، لأنزعن منك كل شيء حتى من ثيابك، أتركك عارية. لكن الشاب ليس له حاجة في هذه الدنيا، لقد تعلق حبه بالله وتعلق حبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يبالي بهذه الدنيا وما فيها وما عليها. وجرده من كل شيء حتى من ثوبه الذي على ظهره. لكن أمه كان عندها إزار، فأعطته ابنها وقالت: خذ يا بني هذا الإزار واستر به عورتك. فشقه شقين ووضع أحد الشقين على عتقه والآخر على أسفله، فاعتذر بأحد الشقين ثم ارتدى بشق الآخر، وسمي بذي البجادين لأن البجاد هو نوع من الكساء زار، شقه على شقين. وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في تلك الصحراء، وحبه لرسول الله يحمله، فكأنه راكب على طائر، إنه طائر الحب يحمله إلى رسول الله، ويتمنى اليوم الذي ينزل فيه في مدينة الرسول، ويتمنى اللقاء الذي يلتقي فيه بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل المدينة وتمتع بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر إلى وجه رسول الله الكريم. ثم ماذا فعل الشاب؟ هل انتهى به المطاف إلى المدينة؟ لا، إنه يحب أن يلتحق بالله تعالى شهيدا يرضى عنه الله ورسوله، ويخرج في غزوة تبوك، في الغزوة الشديدة، في غزوة العسرة، يخرج في هذه الغزوة وأمنيته أن يلقى ربه شهيدا. وإذا به في أثناء الطريق وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقام في مكان في ليلة من الليالي، وإذا بالشاب ينال الشهادة في سبيل الله، ويحفر له قبره في ذلك المكان، ويأتي أبو بكر وعمر ليحفرا القبر الكريم، ثم يؤتى بجسد هذا الشاب المشتاق إلى الله ورسوله، ويحمله رسول الله بيديه الكريمتين، ويضعه في قبره وفي مثواه، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه، اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه. يقول عبد الله بن مسعود راوي القصة: فقلت يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، وكيف لا وقد دعا له رسول الله بخير دعاء: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. أين شبابنا من هذه القصة الرائعة التي تحيي القلوب بعد موتها؟ أين إعلامنا من تقديم هذه القصة الرائعة التي تعيد الحياة إلى القلوب وتحييها بعد موتها، تعيد الحياة إلى هذه الأمة التي تموت يوما بعد يوم، مش موتة الأجساد، وإنما هي موتة الأرواح، موتة القلوب، موتة الضمائر، موتة الأفئدة. إلى الله نشكو في كل من يقتل هذه الأمة بالظلم والفساد والجهل، ونعتذر إلى الله عز وجل ونحن نبلغ دعوته إلى العباد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيي قلوب هذه الأمة بهذا القرآن وبهذا المنهج الرباني وبحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك لقاءنا واجعله لقاء مباركا مرحوما، واجعله ممدودا إلى أن نلقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنا راض. اللهم يا ربنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنزل يا ربنا علينا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترفع بها أمرنا وتعز بها يا ربنا تعز بها حالنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا. اللهم يا رب نسألك أن تنزل على قلوبنا وعلى قلوب أمتنا رحمة كريمة تحيا بها هذه القلوب بعد مواتها، وتشفى بها هذه الضمائر والأفئدة بعد مرضها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين وفي أرض الشيشان وفي غيرها مما تعلمهم ولا نعلمهم. اللهم أنزل عليهم نصرك العظيم. اللهم سدد خطاهم، اللهم اجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنهم حفاة فأحملهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم يا ربنا مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم قيد لهم قادة صالحين يدافعون عنهم ويمدونهم بقوة السلاح حتى يقاتلوا أعداءك وأعداء أنبيائك ورسلك، حتى يقاتلوا قتلة الأنبياء. اللهم عليك باليهود وأتباعهم وأنصارهم وأشيعهم. اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.